واعلموا إخوة الكرام أن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وأن الآخرة أمر صادق يحكم فيه ملك قادر. إخوتي الكرام، إننا نعيش في هذه الآونة وسط أحداث متلاحقة. هذه الأحداث إخوتي الكرام من ورائها إعلام مشوش، من ورائها إعلام مأجور، من ورائها إعلام عميل، وهذا دأب. كلما يرق حال يأتون بمعكرات ليحرموا المصريين من جمال الحال قبل الانتخابات كلها. حمل الإعلام على الإسلام والمسلمين حملة مسعورة، شان الإسلام وشان المسلمين، وجاءوا بصور إجرامية عرضوها مفبركة وملفقة، قالوا إنهم يهدمون الأضرحة، وقالوا إنهم يقيمون الحدود بتقطيع الأذن، وقالوا أمورا منكرة روجوها فراجت بين العوام. وكان هدفهم يوم ذاك ليس بخاف على أحد، هدفهم التشويش على الإسلام حتى لا يرتقي إلى منصة الحكم، هدفهم إبعاد المسلمين بالطعن في عدالتهم. ولكن سبحان الله العظيم وبحمده، ما كل ما يتمناه المرء يدركه. تمنوا أن يبعد الإسلام فارتقى الإسلام، وتمنوا أن يبتعد المسلمون فحاز المسلمون قدم السبق. ولما لم يتحصلوا على بغيتهم في طول الأيام وعرضها، وبعد استقرار الحال عادوا إلى ما بدأوه من قبل. اليوم ما من حادث قتل ولا انتهاك حرمة ولا سرقة مال إلا ويصوره الإعلام ويغذي أبناءه في دنيا الناس بأن الإسلام من وراء هذه الحركات. أي حادث قتل فعله أهل اللحية، ويأخذ الناس يقول أحدهم أنا رأيته، وعند التحقيق يقول أنا غلبان ما رأيت شيئا، كما ترى في وسائل الإعلام كل صباح هناك فضائيات تنعق وتنعق بأجر. والآن أي شيء يريدون الذين يتولون الإعلام في مصر، ما الذي يطمحوا فيه وترموا إليه أبصارهم وترمي إليه عقولهم؟ يريدون ألا يبقى في مصر راحة حتى يندم الناس على ارتقاء الإسلام للمنصة. هذه الصورة التي نعيشها، وليس بجدير له أن يعيش من يخرج عن واقعه الذي يعيش إلى واقع الأحلام والرؤى. لذلك إخوتي الكرام، هذه الصورة المرفوضة، ما هي الأسباب التي أدت لظهور هذه الصورة المرفوضة؟ لا بد وأن لكل شيء سببا من خلاله يكبر ومن خلاله يختفي. الأسباب، هناك أسباب، هناك أسباب كثيرة. أول هذه الأسباب الأسباب فساد الاعتقاد عند كثير من المسلمين، وخاصة عند كثير ممن يجلس على منصة الإعلام. فساد الاعتقاد ماذا يعني؟ يعني عدم معرفتهم الصحيحة بالله رب العالمين. الكثير من المسلمين اليوم لا يعرف الله تبارك وتعالى. وسأضرب لك أمثلة من الواقع. لا آتي اليوم لك بأدلة من الشرع، لما آتي لك بأدلة من الواقع ومن خلالها أحكم وأنت الحكم. أنا أعرف أن في القرية عمدة مخول له صلاحيات معينة ومعه شيء من السلطة. هل أقوى أنا على أن أذكر ابن العمدة بسوء أو زوجة العمدة بسوء؟ لا أقوى ولا يقوى أحد. لماذا؟ هذا شيء تعلمناه في المدارس، تعلمناه أن نحترم الناس وألا نتكلم على الناس، وأن ما يجلب لي أن أجلس في جلسة وأقول أنا غلطان لا أفعله. لكن هذا في العمدة وترتقي حتى تصل إلى أي مستوى. لكن لو أنا أعرف الله حق المعرفة ما أخطأت في أوليائه ولا تناولت أولياءه بسوء ولا تناولت أهله بسوء. وفي الحديث من قول الشفيع البشير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وفي القرآن إن أولياؤه إلا المتقون. إذا لو أنا أعرف الله أتناول المسلم بسوء أيا كان هو، لو أنا أعرف الله أتقول على المسلم بما لم يفعله. أنا قلت في سابق كلامي بعلمي بمكانة العمدة كففت لساني وسمعي وبصري عن حال بيته، لكن لو أنا أعرف الله كمعرفة العمدة القرية ما تناولت دينه بسوء. لماذا؟ لأني أعلم أن الله يغضب، يغضب لأوليائه، يغضب لدينه. وفي الحديث الصحيح إن الله ليسأر لأوليائه كما يسأر الليث الحرب الأسد. عندما يغضب معلوم حاله، فلله المثل الأعلى، إن الله لا يسأر إلى أوليائه كما يسأر الليث الحرب. وفي الحديث الآخر: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن إخوتي الكرام، فساد الاعتقاد سبب مباشر، سبب مباشر فيما نراه من إعلام عميل يشوش، من إعمال مغرب يعكر. فهم لا يعرفون الله تعالى حق المعرفة، هذا أول سبب. السبب الثاني: طغيان المصلحة الشخصية، طغيان المصلحة الشخصية. الإعلامي الذي يجلس على المنبر، لعلك إن جالسته على انفراد أقنعك بأنه مؤمن وموحد بالله، لكن يقول هو المعاش، يقول لك المعاش، أنا إن لم أقل هذا لن أتقاضى كذا وكذا، وأنا كيفت نفسي على حال، كيفت نفسي على حال أن أخذ في الشهر نص مليون أرجع إلى 50,000 مرة ثانية، ماذا أصنع فيها؟ لمن تمك أنا مؤمن بالله، لكن يعني الوظيفة يا عم الشيخ أعمل إيه؟ معاش. إذا سيكلمك ليقنعك بأن الحالة الشخصية لا يليق بها إلا كذا وكذا وكذا، ولو تعارضت حالته الشخصية مع مصالح الأمة، مع مصالح الأمة لا تعنيه أمته بقدر ما يعنيه جيبه. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، طغيان المصالح الشخصية على مصالح الأمة، على مصالح الأمة. من يوم أن تردد في أو على ألسنة المتوضئين، وأن أقول وأن أقول المتوضئين في مجلس الشعب الذي حكموا عليه وقالوا المرتب الفقير وأعلى مرتب يبقى 35 ضعف أو 30 ضعف من يومها، والطنطنة والشنشنة والسهام والسيوف والرماح والحراب والقنابل والذرب والهيدروجين كل شيء يفعل. لماذا؟ يقول لك المصلحة، المصلحة هكذا. لذلك ترى أحدهم يجلس بلا خبر بلا خبر، واحد من داخل الاستوديو يدخل كشاكي كشاكي يمثل البكاء ويمثل العويل ويفعل ويفعل ليسترق مني دمعة من عيني او ليسترق عاطفة من صدري، اتفاعل معه ثم من بعدها تكبر المسائل ويخرج كل انسان ويقول صحيح ده انا شفت، ده صحيح انا سمعت، صحيح ده يستحق قطع الرقاب الى اخره. يجيش الجيوش لماذا؟ لمصلحة البلد؟ لا. لمصلحة الأمة؟ لا. لمصلحة الدين؟ لا، إنما لمصالحه الشخصية. كل إنسان اليوم من لم يحب الحق لا يحبه لأنه يخالف هواه، لو وافق الحق هواه لأحب الحق. والله قالها في كتابه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. إنسان ما يصليش، تعال صلي، لو ذهب للصلاة وهو ماشي في الطريق لقي 100 جنيه يقول لك إن شاء الله سأصلي كل يوم، لكن لو ماشي في الطريق وتعثرت قدمه في حجر فدميت يقول لك توبة من ذنوبة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هؤلاء يفعلون هذا الفعل، يفعلون هذا الفعل. كل إنسان له مصلحة، يقول لك غور البلد شغلي أنا، طب لو غارت البلد سيغور شغلي. لكن العقول غير موجودة، العقول غير مكيفة على تكييف الشرع، العقول مكيفة على تكييف الهوى. تبقى إذن السبب الثاني طغيان المصلحة الشخصية على مصلحة الأمة. السبب الثالث سوء عرض القضايا، سوء عرض القضايا لضيق أفق المحللين. لما يبدأ في قضية بتعرض في التلفزيون يأتي المحلل يأخذ القضية قد لا يكون فاهما لها، لكن بريق الإعلام الكشاف اللي في الوجه، الكشاف اللي موصوف عليه الذي يبرزه أمام العالم هو هيفه القضية، لكن يدني فيها بآراء ويحلل. هو يريد أن يعالج شرخا في قدم، لكن لسوء تحليله قطعها. يعني بالمثل العام جاء ليكحلها فعماه. أكثر القضايا هكذا تحلل. لذلك من الذي يحلل ومن الذي يعرض؟ يعرض القضايا الرويبضة التافه الحقير الذي لم يجد في بيته شيئا. هو من اليوم اللي بتولى قواعد الحوار في الإعلام؟ أسماءهم غير معروفة قط من قط، غير معروفة من قط، لا معروفة في التعب ولا معروفة في الراحة. أسماء كانت معروفة بالعفن الفني، بالعفن الفني، والآن يديرون الحوارات، تأتي بالشيوخ، بالشيوخ الذين يحبون أن يظهروا، تأتي بالشيوخ ممكن يقول لها وهو قاعد على المنصة كده والله وحشتنا يا مدام. أتى ليحلل، أتى ليحلل. من الذي يوزع الدور؟ توزعه ممثلة فاشلة أو إنسانة لا يعني لا خلاصة من التهمة. طيب سوء عرض القضايا ده بينعكس على الناس، ينعكس على الناس. أكثر شريحة في المجتمع أمية، وهناك أمية متعلمة، هناك أناس متعلمون لكنهم أميون في جوانب كثيرة من الثقافة. ممكن يبقى معاه دكتوراه أستاذية لكن جاهل في ناحية معينة، عنده أمية في ناحية معينة. طيب هؤلاء الضعاف التحليل السيء أنا بأحفظ، إنسان لا خبرة ذرية بالسياسة، فعندما أسمع تتبلور عندي فكرة من السماع، ومن ثم إذا انتقلت إلى مجلس آخر أنا أتولى الحوار وأعلم القضايا وأحلل، أنا المناظر وأنا المحاور وأنا المحلل، ومن ثم أفرض سلطاني وهيمنتي على العوام من جلسة إلى جلسة إلى جلسة إلى جلسة، ومن ثم يتوفر سوء الحال، تبقى سوء عرض القضايا. أتى ليعالج شرخا في قدم فقطعه، قطعه. السبب الرابع، السبب الرابع واضح يشارك فيه الجميع إلا ما رحم ربي، بل قد يشارك فيه أهل الالتزام، وهو السماع بلا فلترة. الأصل في المسلم أن الله تعالى خلق له الحواس، وخلق لكل حاسة منها ما يمنعها. يعني عندي أذن، الفلتر يا أخي المنافقون عفوا الله وإياكم النفاق، كانوا إذا أرادوا أن يسمعوا الحق جعلوا أصابعهم في آذانه، في هذا إشعار بأن الإصبع فلتر الأذن، لا أريد أن أسمع. اليوم المجتمع أصبح الغالب عليه يسمع، يسمع بلا تحقق، يسمع بلا تحقق. ولذلك قد يروج الملتزم، شوف الملتزم قد يروج للفاشل، الفاشل إنسان فاشل قال قولا لا يدركه ولا يدرك أبعاده، لعل فيه خراب الوطن، لعل فيه هلاك الدنيا والآخرة، هو لا يعقله. وقال خبرا، يأتي العالم على المنبر، الناس لم يسمعوا الخبر، يقول يقف على المنبر ويقول فلان قال وفلان قال والصحيح والصحيح. طب هم سمعوا القبر، أنا بهذا الترتيب أسمعته، فمن الذي نشب الآخر؟ من الذي روج الآخر؟ لذلك الإمام سعد الدستوري أحد علماء الكبار من العصور المتقدمة وعالم في التفسير، قال إن أهل السنة يروجون لأهل البدعة، أهل السنة يروجون لأهل البدعة. قالوا كيف ذلك؟ قال إن أهل البدعة يبتدعون أشياء ولم يعلم بها أحد، لعله كتب كتابا لم يقرأه أحد، فآتي أنا لآخذ الكتاب ثم أقرأه على الناس، أخبرت الناس ببدع لم يعرفوها، لعل في الجالسين ضيق الأفق قليل الفهم، فيأخذ البدعة فيفاعلها هو انتصارا لمن أتولى الرد عليه. أنا بهذا دفعت البدعة عن الدين أم نشرتها وروجتها بين الناس؟ روجتها بين الناس، وهذا هو الغالب على حالنا إخوة الكرام. إن أبي وأباك وأمي وأمك غفر الله لآبائنا وأمهاتنا أجمعين ما عندهم علم بما يقال في الإعلام، لكن أنا عندما أجلس في جلسة أقول على فكرة قالوا كذا وكذا، سمع أبويا شيء وسمعت أمي شيء، وفي الحقيقة ما قالوه في الإعلام لا أساس له من الصحة إطلاقا. من الذي روج؟ أنا الذي روجت، أنا الذي حملت. لذلك الله تعالى لما وصف اليهود والمنافقين وصفهم بصفة، قال الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك أو لا يحزنك الذين يسرعون من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، شوف سماعون للكذب، سماعون لقوم آخر لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضع. انظر هنا الله تعالى وصفهم بصفتين، صفة أنهم يسمعون من كذب، سماع يعني يتحرك يبحث هنا وهنا وهنا وهنا وهنا ليسمع الكذب، وبعدين لا يسمع لنفسه فقط بل يسمع لغيره، يعني يحمل ما يسمعه لغيره، يعني موظف في السماع بالتحديد كده، كما أن المحامي التعويضات جعل له في كل بلد عينا، لو شاف حادثة يقول له يا فلان في حادثة في المخيف فلان. طيب هو الآن ده اللي سمع اللي شاف الحوار سمع نفسه ولا سمع للمحامي ليرسل إليه؟ كذلك الله سبحانه سماعون ينكذب، وبعدين سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، يعني هم عملاء يا محمد عليه، هم عملاء عليه. وكذلك اليوم الصبغة العامة إلا ما رحم ربي أن الناس اليوم أصبحوا حريصين على السماع، يسمع لنفسه ويسمع لغيره. على فكرة أي حاجة كده يروح على التليفون بسرعة يشوف نفسه بقى، يا أستاذ فلان أنا معك على الهوا أهو، على فكرة في حاجة على الفريق الزراعي عملوها 2 بجوار. طيب هو المكالمة ارتفعت على الهوا، فلان أصبح في التلفزيون بيقول، طيب وقال له 2 بلحية. طيب يا أخويا هو السلفية ولا الإخوانجية ولا التبليغية ولا الصوفية مكتوبة في البطاقة يا حبيبي؟ مكتوبة في البطاقة ليه كل الوقت بيقول في اللحية؟ مهم أهل اللحية ده ابني كده كانوا معذبين في الأرض، كانوا يعتقل وما كان يحدث منهم مثل هذا وقت الراحة يعملوها. أين العقول؟ أين العقول؟ هو مجال أهل اللحية، هو هدف مين؟ هدف المسلمين، هدفه المسلمين يا جماعة. والله ما أهل في الإعلام من لم يعرف حال مصر يقول المسلمون فيها أقلية، والله من لم يعرف حال مصر عندما يسمع ما يجري في الإعلام يقول المسلمون فيها أقلية. وما أشعر المسلمون يوما بفارق بينهم وبين المخالفين لهم في الاعتقاد، الكل يعيش في لحاف في لحاف وفي تعاون، لكن الإعلام الإعلام المسموم، الإعلام المأجور، الإعلام صاحب المصالح، الإعلام العنيف هكذا يفعل في بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه هي أسباب ما نحن فيه. أما هذه الأسباب يا ترى هل لها من علاج؟ أكيد كل شيء له علاج، إن الله خلق الداء والدواء. وإن شاء الله في الخطبة القادمة في الخطبة الثانية بعد الاستراحة سنبين العلاج على وجه السرعة والاختصار. هذا وإني أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد، هذا وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله واعلموا أن أول العلاج ترك الأسباب. إن الإنسان إذا مرض وذهب للدكتور وحدد له أسباب المرض، أول شيء في العلاج يقول له: اترك هذه الأسباب، تحاشى الأسباب التي أدت بك إلى هذا الداء. أول العلاج ترك الأسباب، وترك الأسباب معناها ترجع العقيدة في الله صحيح، أن أعرف الله حق المعرفة. ثانيا، بعد معرفة لله حق المعرفة، الأمر الثاني مباشرة أن أجعل مصلحة الأمة فوق رأسي ومصالح الشخصية في جيبي، لكن لا أجعل العكس، أجعل مصلحة البلد أولا مصلحة مصر، ثم من بعدها مصالحي، ثم من بعدها مصالحي. ثالثا، من يسمع لا يحمل ما يسمعه، إنما يفلتر ينظر في الكلمة هل تؤدي إلى خير؟ إن أدت إلى خير قالها، إن أدت إلى شر أمسك عنها، إن لم يعلم أداها يمسك عنها. للحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، أو ليسكت. لماذا؟ لأن هذه فتن. وفي سنن أبي داود من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه وارضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جلب الفتن، إن السعيد لمن جلب الفتن، إن السعيد لمن جلب الفتن. هذه فتن لا أحب أن أشارك فيها، لا بكلمة ولا بحرف، لا بكلمة ولا بحرف. الأمر الثاني، الأمر الذي بعد هذا في ترك الأسباب: علي أن أجعل من نفسي وعاء خير لا وعاء شر. والله قال في كتابه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. العلاج رقم 2 إخواني الكرام، الأمر الثاني في العلاج: علينا أن نفرق بين أمرين، نفرق بين الرأي وبين الخبر. نفرق بين الرأي، فلان على التلفزيون بيقول رأي يبقى هذا رأيه هو، وبين الخبر، هل الكلام ده هو سامعه ولا كلامه؟ هل هذا الكلام كلامه هو يسأل عنه، ولا كلام هو بيحكيه سامعه من الناس؟ وهذا أمر جدير بالاهتمام، لأنني لو تكلمت عن نفسي فالمسؤولية علي أنا، أما إن تكلمت عن غيري فالمسؤولية علي مضاعفة، المسؤولية علي مضاعفة، لأنني إن كنت كاذبا في الكلام أنا بهذا كاذب. ثم طلب مني أن أستدل على صحة ما قال فلان، ولا أستطيع إلى فعل ذلك سبيلا. وهذا ما يحدث في اليوم في التلفزيون، في فضائيات مخصوصة، فضائيات تفتحها ليل نهار، تفتحها في أي وقت، بتقول أخبار ومش عارف أصحابها، ممكن يذكر أسماء، تبحث عن الاسم ما تلاقيهوش، حتى لو لقيته إيه؟ تلاقيه مسافر بين 20 سنة مش منزل. ولذلك في الإعلام هذا ينبغي أن يقف الإعلام، نفرق بين الرأي والخبر. الأمر الثالث في طرق العلاج: لابد من وقفة شعبية. كما كنا أثناء الحدث أثناء المعمعة بنقول الأمن الشعبي مع الداخلية نحرس مصر. نحن الآن في حاجة، قالوا لك في واحد منتحر ماشي بعاكس بنت، ما تقولش وأنا مالي، لا جرب منه وامسكه بيدك وقول له طلع بطاقتك وخذه للشرطة. افهم معايا، خذه للشرطة. ليه؟ لماذا؟ حتى تعرف ان ده محسوب على الاسلام والمسلمين ولا مفبرك، ولا مفبرك. ما قضايا كثيرة في عرض البلد وطولها بعد التحقيق فيها اتضح انهم ليسوا محسوبين على الدين ولا على اي تنظيم. يبقى معناها في طرف ثلاث شغال، معناها اللهو الخفي اللي كنا زمان بنقول يا جماعة نحسن الظن شغال. لذلك الامن الشعبي مع العسكري في الشارع جميعا همته وهمتي، لان البلد بلدي هو بلدي. لكن ما امشيش سلبي واقول وانا مالي يا عم وانا مالي، لا. رأيت مثل هذا سارع وين فيكم من ذلك؟ وقف الشرطة وشوف بطاقته مكتوب فيها ايه، شوفوا مسلم ولا لا، شوفوا محسوب على مين. عند ذلك تتبين للناس مين اللي وراء هذه المصائب والبلايا. وهذا امر شرعي، هذا امر شرعي، ومطلوب كذلك ان الحكومة ان شاء الله من الرئيس ان يضع او يضع يعني حد للصحافة. حد يعني ايه؟ قل رأيك لكن لا تحمل خبرا كاذبا، تجريم الاخبار الكاذبة لازم يبقى في حد يجرم من خبر كاذب. ما منعتك ان تنقذني وما منعتك ان تنصحني ولكن الممنوع أن تتناول غيرك بشيء ليس فيه، لا تنسب له ما ليس فيه. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود وعند الطبراني وإسناده صحيح، من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال يوم القيامة. تعرف يعني إيه رضغة الخبال؟ رضغة الخبال معناها المكان اللي تجتمع فيه عصارة أهل النار عافانا الله وإياكم والمسلمين. تعرف معناها إيه؟ أقول عليك شيء ما حصلش. لذلك هذه مسائل ندى حدا حق للصحافة، لا مانع من أن تقول رأيك، هذا مكفول لك المواطن، ولا مانع من أن تناصحني، هذا مكفول لك في الشرع، لكن ممنوع أن تنسب إلي ما لم أقله وما لم أفعله. لماذا؟ هذه حرمات ممنوع الاقتراب والتصوير. لكن أعطي الصحافة كل شيء تقول ما شاءت، إذا لن تقوم مصر أبدا، لن تقوم مصر أبدا بالترتيب هذا. لا بد أن يوضع حد فاصل. أعرض رأيك لك الحرية، لكن لا تعرض كاذبا. كنا بنسمع، يعني أنا سألت اللي في من الشعب الكلام ده قلتوه، قال والله ما يعرفه. لما طلعوا في الإعلام قالوا الجماعة جماعة الوداع، جملة قالوها شوشوا بها العوام ليشيلوا الإسلام والمسلمين. وأصلا الجملة هذه لما بحثت عنها أنا على النت وجدت أن رجلا مخمورا من أهل المغرب قالها منذ 8 سنوات، من 8 سنوات وجابوها إن مجلس الشعب هو اللي قالها، وعايزين يطلعوا بها مادة قانون، وحتى الصحف الغربية رفعوا على الصحف المصرية دعوة بلغ كاذب. كيف انك انت تروى الشيء ما تعرفوش؟ وللأسف العوام بيسمعوا بيصدقوا، وده مبسوط. لذلك لا بد من وضع حد فاصل. فرق بين الرأي والخبر، رأيك انت حر فيه، اعرضه كما تحب وسأسمعه، ان ضاق صدري لك الحق ان تقول ما شئت. لكن الخبر اياك ان تأتي باخبار لا صحة لها، لا بد من وضع هذا. لذلك اليوم بنسمع شتيمة صريحة، الفاظ يا اخي والله مع الفساد الذي مضى ما سمعناهاش قبل كده. كان التلفزيون ممنوع واحد يقول كلمة جارحة، الفيلم يعرض فهو حاله، لكن الكلام في النقاط ما سمعناش جزمة ولا بلغة ولا كلب ولا قط ولا الا اللي يمشي. لماذا؟ هي الحملة. هؤلاء الاسلام لا يريدونه، المسلمون لا يريدونه، مصر لا يريدونه اطلاقا، هم يريدون انفسهم فقط. لذلك فوت عليهم الفرصة. ان ارادوك الباطل قل انا بالحق، ان ارادوك على مالك، ان ارادوك على نفسك لا تشارك في الفتنة لا من قريب ولا من بعيد، بهذا تسلم وتسلم لك بلادك ويسلم لك دينك. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تلهمنا رشدنا. اللهم الهمنا رشدنا، اللهم الهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وأمننا في بلادنا، وأمننا في بلادنا، وارفع البلاء والغلاء عن بلادنا. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، واعل كلمتنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا، وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق حاكم البلاد لما يحب ويرضاه. اللهم ارزقه البطولة الصالحة، اللهم ارزقه البطولة الصالحة، اللهم ارزقه البطولة الصالحة. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بناصيته إليك أخذ الكرام عليه. اللهم وفق وسدد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم